ومن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب. حدثنا أبو اليمان، ما اسمه؟ الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، كلاهما حمصيان، عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح، يعني احتضار، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذه اللعنة تشمل كل من وقع في هذا الأمر، من اتخذ القبور مساجد، ملعونين، لعن الله اليهود والنصارى. فكل من أخذ، من فعل فعلهم دخل في هذه اللعنة. يدخل فيها وإن لم يفعلها. وش رأيك في السؤال؟ عجيب جدا. أنا أقول الذي فعل هذا الفعل يدخل في هذا الحديث. في اللعنة يعني. وأنت تقول وإن لم يفعل؟ إنسان ما فعل من يهود النصارى. أنا أقول كل من دخل، من تكلم، من فعل هذا، من بنى قبور على المساجد. لا، هو الآن فهمت سؤالي، يقول لك اليهود والنصارى اللي ما اتخذوا قبور مساجد. لا. شملهم اللعن؟ لعن الله، هو ملعونين بكفرهم. بكفرهم. لكن هذا الوصف خاص يحذر ما صنعوا. يقول، تقول عائشة رضي الله عنها: حتى لا تقع أمته بما وقعوا فيه هم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: طيب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، هل أخذنا هذا الحديث، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأنه الشيخ ربيع يقول: ما وجدت للحافظ ابن حجر كلام حول القبور، وينهى، ينهى عن التبرك بها. نقرأ كلام ألا نجد ولا. كان الشيخ ربيع يسأل، لأنه قليل الكلام في هذه المسألة رحمه الله. قال الحافظ: أي في تلك الحال، ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة، وكأنه صلى الله عليه وسلم أنه علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل بمن مضى، فلعن اليهود والنصارى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. وقول اتخذوا جملة مستأنفة على سبيل البيان الموجب للعن، كأنه قيل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: اتخذوا. وقولها يصنع، وقوله يحذر ما صنع، جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذلك في ذلك الوقت، فأجيب بذلك. وقد استشكل ذكر النصارى فيه، لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وليس له قبر. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا، لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم، في قوله، أو الجمع في قوله أنبياءهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. من هذا أقرب، والله أعلم. وياذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح. ولما أفرد اليهود ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم، أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قبل ذلك لا يجتمع قبر ومسجد، لا يجتمع قبر ومسجد، فلا يجوز أن يصلي في مسجد فيه قبر، وإذا طرأ القبر على المسجد فإنه ينبش ويخرج، وإذا طرأ المسجد على القبر فإنه يهدم. هذا ما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه كثير من علمائنا، الله أعلم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة أي العظمى، الشفاعة العظمى التي يتبرأ منها الأنبياء، أعطيت خمسا نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يغزو بشهر ينتصر برعب العدو، وجعلت لذلك نستفيد من هذا الحديث أننا لا نروج لأهل الباطل ما يدخل الذعر في قلوب المسلمين. انتبهوا، لماذا تأتي رسالة من عدو من أعداء الله من الرافضة بقوة عتادهم وجمعهم وإلى آخره، فهذا يرسل في المجموعات يدخل الذعر في قلوب المسلمين، هذا غلط. إنما أظهر قوة المسلمين للأعداء في الرسائل وفي الكلام، وأن المؤمنين أقوياء بالإيمان. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو الشاهد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، جاء في حديث أبي سعيد وصححه جمع من أهل العلم، أخرجه أهل السنن. وعلم من هذا من فوائد هذا الحديث أن شرط الوقت وقت الصلاة آكد شرائط الصلاة، آكد إيش؟ شرائط الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. فلو أدركت الإنسان الصلاة وما عنده ثياب هل ينتظر حتى يجد الثياب فيصلي؟ يصلي عريانا. إذا ما عنده فاقد الطهورين إيش يفعل؟ نعم يصلي على حاله، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيده ووافقه ابن عثيمين رحمه الله. وكانت الغنائم من قبل ما تحل للأنبياء، إذا غزوا وأخذوا غنائم من الأعداء يحرقوها، مش هم اللي يحرقوها، هم يجمعونها، فإذا قبل الله عز وجل غزوهم نزلت نار من السماء وأكلتها، وإذا لم يقبل أو فيهم شيء لا تؤكل تبقى، وقد وقع هذا لموسى عليه السلام فلم تؤكل، فأمر رؤساء القبائل فيها رجل غل نعم، قال فيكم يعني غلول، فيكم غلول، أمر رؤساء القبائل أن يبايروا، حتى جاء رئيس القبيلة التي فيهم الغلول فلصقت يده، قال فيكم الغلول، فأخرجوا رأس ثور من ذهب، فلما ردوه للغنيمة نزلت النار وأكلت الغنيمة، ولم تحل أحد قبلي، وأحل في هذه الأمة الغنائم، وهذه من خصائصها. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. في هذا رد على من على طائفة من اليهود الذين يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يقولون إيش هو نبي العرب. فهذا رد إيش عليه أنه نبي لجميع ورسول لجميع الناس فهو خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. عندنا درس ثالث ورابع فالأسئلة تؤجل حتى ننتهي.